وأن يكون تعليمهم لكل مادة ولكل شيء في الداخل في الجامعات الداخلية، وأن يجلب إليهم من المدرسين من يحتاجون إليه، ولو كانت النفقة باهظة في هذا فالنفقات في سبيل التعليم مخلوفة فيما ينفع المسلمين. وأسأل الله يوفق المسؤولين لما فيه رضاه ولما فيه سلامة أبنائنا الطلبة مما يضر أخلاقهم وعقيدتهم، إنه جل وعلا جواد كريم. هذه الرسالة وردتنا من محمد تون محمد موسى سوداني، يقول أعرفكم بأني من إحدى الدول الشقيقة لكم وهي السودان، يقول أني حررت هنا المملكة ما يقارب 3 أشهر، والكفيل لا يرضى أن أذهب للسودان إلا بعد كمال السنة، فهل علي في ذلك شيء إذا أكملت السنة عن زوجتي؟ يقول محمد توم محمد موسى سوداني، أولا أعرفكم بأني من إحدى الدول الشقيقة، وأنه حضر المملكة هنا ما يقارب من 3 شهور، وأن كفيله لا يعطيه الإجازة إلا بعد إتمام السنة، فهل عليه شيء إذا غاب عن امرأته أكثر من سنة أو سنة؟ لا حرج عليه إن شاء الله في طلب الرزق أو طلب العلم، لا حرج عليه إن شاء الله مع المكاتبة في ذلك وإعطاء حاجاته الواجبة، يعني إعطاء النفقة الواجبة والملاحظة لها في كل شيء، فلا بأس يتأخر سنة ونحوها لا حرج في ذلك، لكن يجب عليه يعتني بكل ما يلزم لها من النفقة، وكذلك من يلاحظها هناك من أقاربها ومحارمها من محارمها، هذا هو الواجب عليه، فيأتني بكل شأنها بالمكاتبة حتى لا ينالها خلل وحتى لا تعرض لشيء من السوء. أما إذا كان من اختيار فالأولى والأفضل أن يتأخر أكثر من 6 أشهر، إذا تيسر له أن يتصل بها بعد 6 أشهر ويلاحظ حاجاتها فهذا أولى وأحوط كما يقال رضي الله في ذلك. اما اذا لم يتيسر ذلك فلا حرج ان شاء الله في السنه ونحوها واكثر، اذا كان للعلم النافع او لامور الدنيا لمكسب اللازم وطلب الرزق لحاجته اليه. يقول ايضا هل هناك قول يقول المده بالنسبه للمتزوج 6 أشهر افيدوني اثابكم؟ نعم 6 أشهر، وعن هذا من باب المصالح المرسله لاجل الخوف على المراه. ثالثا يقول انا اسكن علي ايضا هو قد يحتاج الى ذلك قضاء وطنه، نعم يحتاج الى قضاء وطنها، فاذا سافر اليها بعد 6 أشهر في قضاء الوطن ولتفقد الاحوال فهذا اولى اذا تيسر ذلك. يقول ثالثا انا اسكن احدى قرى بالمدينه والحمد لله محافظ على اداء الصلوات في المسجد، وبعد حضوري الى هذه المنطقة في المملكة وهي منطقة السيد بالقصيم توجهت الى المسجد لاداء الصلاة، وبعد ان جلست في المسجد مدة طلب مني احد المواطنين بان اؤذن لان المسجد ليس به مؤذن، فقمت على الفور واديت الاذان وظللت مدة اؤذن حين لم يحضر المؤذن، وفي يوم من الايام اذنت لصلاة العشاء فحضر الإمام وقال من أذن؟ فقلت له أنا، فقال لا نريد أحد أن يؤذن، فمن ذلك اليوم لم أؤذن حتى ولو طلب مني علما بأنني متعلم الحمد لله ولا أشك في أداء الأذان، أرجو أن تفيدوني لأن هذا الإمام حرمني أجرا عظيما علما بأنني لا أتقاضى شيء مقابل هذا الأذان، وما فضل الأذان وما حكم هذا الإمام بالنسبة لي؟ الأذان فرض كفاية، والواجب على المسجد أن يؤذن أحدهم إذا لم يكن هناك مؤذن من جهة وزارة الأوقات، فالواجب أن يؤذن أحدهم، فإذا أذن أحدهم كفى لأنه فرض كفاية، وهو يقيم أيضا الإقامة والأذان فرض كفاية، إذا قام واحد منهم كفى، أما تركهم المسجد بدون أذان هذا لا يجوز. اللهم إلا يكون قرب مسجد آخر يكفى بأذانه لأن يعم، لأن المؤذن الذي بقربه يعني يعم جيران المسجد هذا ويسمعونه، هذا قد يقال بإجزائه، ولكن لا بد أن يقيم أحدهم الإمام وغيره يقيم الصلاة، وفي كل حال فلا ينبغي ترك الأذان، بل ينبغي ترك المسجد أن يؤذن فيه من الجماعة، وإذا كان السائل يتورع بذلك ويقيم الأذان فلا ينبغي الإمام ولا غيره أن يمنعه من ذلك، إلا إذا وجدوا من يقوم مقامه، وجدوا من يقوم مقامه فلهم النظر في ذلك، الإمام ينظر في ذلك هو جماعة، فيعينوا من يحصل المقصود من أداء هذه الفريضة، أما أن يعطلوا الأذان بكلية فهذا لا يجوز، يأثمون بذلك، فالواجب أن يؤذن واحد منهم يقيم الأذان يحسن الأذان، فإن لم يتيسر واحد منهم سمحوا لهذا السائل هذا متبرع وجزاه الله خيرا، يجب عليه يسمحوا له أن يؤذن أو يقوموا بالأذان هم، أما تعطي المسجد بدون أذان هذا لا يجوز. هذه الرسالة من المستمع يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أخوكم في الله شلهوب بن حسن. السؤال الأول: أنا أقص من طول لحيتي، وهذا الشعر الذي أقصه إذا تركته يضايقني ولا أستطيع تركه، فما الحكم وفقكم الله؟ ظاهر السنة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز، ما هو طال النبي صلى الله عليه وسلم أقص الشوارب معه اللحى خالف المشركين متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. فالرسول أمر بإحفاء الشوارب وقصها، وأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها. فيجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وأن تجرب هذا العمل وأن تبقي لحيتك وتعفيها وتوفيها طاعة لله ورسوله وتمسكا من شرعه وحذرا من مشابهة من خالف ذلك من المجوس وسائر المشركين ومن العصاة. هذا هو الواجب عليك، ومن اتقى الله جعل له مخرجا ويسر له من أمره يسرا. أيضا يقول: هل ضرب أخواني وسبهم لتأديبهم حلال أم حرام، وكيف تربية النبي صلى الله عليه وسلم؟ تربية الإخوان والأولاد أمر واجب، ضربهم وتوجيههم إلى الخير أمر واجب، لما عليه السلام قال: مروا أولاد المرسلين السنة واضحة وهذه العشر. فضرب الأولاد والإخوة الصغار وتوجيههم إلى الخير أمر لازم لك إذا كنت عند القائم عليهم. أما السب فلا، لا سبهم، لكن تقول له كلام طيب تحذرهم وتأتي بكلام النبي فيه زجرهم من دون سب. نعم. كذا يعلو بنفسك يا ضرب نفسك يا كذا يا كذا بالكلمات التي ليس فيها سب. ومع توقيفه مع ضربه الضرب الذي لا يضره الضرب غير مبرح يحصل به المقصود من توجيهه الى الخير ومنعه من الشر. واما السب لعنك الله واخزاك الله هذا لا يجوز. نعم. أما يعني عبارة أخرى مثل يا حمار أو يا كلب أو يا كذا فلا تترك هذه الألفاظ أيضا، لأنها نافية قد تفضي إلى ما لا تحمد العقبة، فلا تتركها وأن يستعمل ألفاظا غير هذه الألفاظ: يا عدو نفسه، يا ظالم نفسه، يا كذا، من الكلمات التي ليس فيها ما يجرح الشعور أو يسبب مشاكل. يقول أيضا: هل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة أو بدعة، وما الدليل؟ وضع الأيدي على الصدر قبل الركوع بعد سنة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وكان يأمر بذلك. وثبت في الصحيح من حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على كفه اليسرى، وجاء في الروايات الأخرى والرسل والساعد، هذا هو السنة. وجاء في رواية وائل بن حجر أن ابن خزيمة لم يضعهما على صدره، وكان عند أحمد من حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه أن النبي كان يضع يديه على صدره على كونه قائم في الصلاة. وهكذا قال وائل أن النبي إذا كان قائم في الصلاة وضع يمينه على شماله، فدل ذلك على أنه من حال قيام يضعهما على صدره سواء كان قيام قبل الركوع أو بعد الركوع. وهكذا جاء حديث طاووس مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند جيد وضع اليمين على الصدر، هذا هو أصح ما قيل في هذا، وضعهما على الصدر قبل الركوع وبعده. أما ما وقع في رسالة بعض الإخوان اللي صنفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من زعمه أن وضعهما على الصدر بعد الركوع بدعة، هو خطأ غلط فرط من قال ذلك، فلا ينبغي العول عليه، ولا ينبغي أن يكون ذلك مانعا من الاستفادة من كتبه وما فيها من الفوائد. لكن هذا الخطأ كل يخطئ ويغلط، فقول من كتب في صلاة صادم صلى الله عليه وسلم أن وضعهما على الصدر بعد ركوع بدعة قول غلط. وهو قول أخينا في الله الشيخ ناصر الدين الألباني قد غلط في هذا، وهو علامة ابن جرير مفيد كتبه مفيدة، لكن كلهم يغلط وله أغلاط معدودة، نسأل الله يوفقه للرجوع عنها. سؤاله الرابع يقول: ما هي صلاة الوتر ومتى وقتها وكم ركعة وكيف أداؤها؟